بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 84 بعد 107 على 1 تحت عنوان رأي المعتدل في سيد قطب وغيره. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من ربيع الآخرة 1414 هجري، الموافق 18 من الشهر 9 1993 ميلادي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا كثير من الأخوة عندهم تركيز شديد على الحاكمية والتهوين من شأن الشرك الأكبر، شرك القبور والأضرحة، وهذا اللي حكى صاحبنا عنه في الشريط، ويسموه شركا ساذجا بدائي. شو يسموه؟ شركا ساذجا بدائي. ساذجا. وأخذوا هذا عن دعاتهم، فيقولوا لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من ألوان الشرك المناقض لكلمة لا إله إلا الله ما يتعلق بالأوضاع الشعبية فقط، لما تعرض لهم أحد ولما وقف في وجوههم إلا القليل. ما تعليقكم؟ تعليقي هو تعرض الناس للداعية ليس هدفا وليس قصدا، وإنما القصد هو تبليغ الدعوة إلى الناس، فإن استجابوا فبها ونعمة، وإن لم يستجيبوا فتلك سنن الذين من قبلهم. فكلمتهم هذه تشعر السامع لها أن الدين يأمر بأن يتكلف الإنسان أن يكون مصادما من الآخرين ومعارضا. فأنت اليوم مثلا إذا دعيت للتوحيد ما حدا بيخالفك، أما إذا اشتغلت بالسياسة فبيخالفك وبيعادوك وبيسجنوك وإلى آخره. هذا أكبر دليل أن الجماعة ككثير من أفراد الإخوان المسلمين يعرفون بما لا يعرفون ويتلفظون بما لا يعلمون. لقد سئلت أكثر من مرة أن رئيس الإخوان المسلمين في الجزائر يقول لو كان الرسول عليه السلام اليوم في هذا العصر للبس الجاكيت والبنطلون وعقد الجرافيت. مترشح للانتخابات هاي من عندي. هاي من عندك. شوها الإنسان إذا تكلم بجهل فلا يقف أمام جهله شيء، وهذا الكلام من هذا القبيل. خلاصة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا هو المقصود. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورسول الله خطب بقوله فبهداه مقتده. فالأنبياء كلهم بدأوا بدعوة التوحيد. وأنا أقول نوح عليه السلام الذي لبث في قومه بنص القرآن 1000 سنة إلا 50 عاما، شو سوى بهالألف سنة؟ بس هدول الكلام هاد لو كانوا يعرفون ما يتكلمون به لكفروا وخرجوا عن ملة، لأنهم يخطئون الأنبياء بعامة ونوح عليه السلام بخاصة، لأنه تميز على سائر الأنبياء بأن بارك الله عز وجل في عمره فلبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. نحن نعلم أن الشرائع التي تقدمت شريعة الإسلام لم يكن فيها هذا الفقه الواسع الذي يشمل شؤون الحياة كلها، كان فقها يعني مبسطا. ولذلك فنوح عليه السلام حينما أقام هذا العمر الطويل المديد المبارك إنما كان همه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الكلام ينافي هذا الكلام، ولذلك فهم جهل بالمرة، وهم يسلكون الآن سننا الإخوان المسلمين اللي حيمضي عليهم قرن من الزمان وهم لم يقدموا إلى الإسلام شيئا سوى الهتافات والصياحات، وهم على النظام العسكري مكان راوح لا يتقدمون إطلاقا. لذلك لا يبالي كلام هؤلاء، وأنا أتعجب من بعض إخواننا طلاب العلم ما يكادون يسمعون ضلالة من أي جاهل بالإيد الواحدة، لا بالإيدتين، أيوة ما يكادون يسمعون ضلالة من أي إنسان إلا بيجي بيقول لك شو رأيك في كذا، مين بيقول إيه؟ والله رجل كنا في مجلس. يا شيخ المشكلة أن هؤلاء يتبعهم كثير جدا يقولون مثل هذا الكلام، كهذا الجزائري الذي قال على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الكرفتة، أنه لو كان في عصرنا هذا لكان كذا وكذا. فهؤلاء هذا الذي قال هذا الكلام يعني داعية كان معروف جدا ويتبعه كثير جدا، حتى بعض الأتباع إذا قلت لهم فلان أخطأ هو مستعد أن تقول له عمر أخطأ الشافعي أخطأ، أما فلان يقيم عليك الدنيا ولا يقعده. طيب ماذا نفعل لهم يا أخي؟ ندعو لهم بالهداية. ما علينا إلا ندعو بالتي أحسن. طيب العلم نور، هؤلاء يقعون في هذه الضلالات بسبب جهلهم الإسلام، ولذلك ما علينا إلا أن نشفق عليهم ونعتبرهم مرضى ونعالجهم بما نستطيع من الحكمة والموعظة الحسنة. الله المستعان. نعم يا شيخ، جاء إليك عدد من الإخوة اليمانيين يسألونك عن الجمعية، وقالوا إن وجاء في سؤالهم تلبيس، وقالوا أن هؤلاء أصحاب الجمعية الفلانية هم طلبة الشيخ مقبل وكذا وكذا، ورغم أن الشيخ مقبل حذر منهم كثير وبح صوته في التحذير منهم بل وتبرع منهم، وهم يطعنون في الشيخ مقبل كثير جدا، بل أن بعضهم يقول في شريط اسمه حوار هادي مع مقبل بن هادي قال له أنت والغزالي عندي سواء، وهذا تلميذ له، يقول له أنت والغزالي عندي سواء، الغزالي طعن في السنة وأنت تطعن في السنة باسم الدفاع عن السنة، وأحدهم وهو أيضا من تلاميذه لكنه تلميذ عاق قال لي أهل الحديث فيهم قسوة وقلة في التعبد، أما ترى الشيخ مقبل؟ وأيضا في الوقت الذي يثنون على المبتدعة، لا أقول المبتدعة الذين يشك في ابتداعهم بل المبتدعة القبوريين، رجل صوفي عندنا في حضرموت فيه كل بلية، يعني قبوري مفوضي كل شيء، فيذهبون عنده ويدرسون عنده، بل بعضهم قال رحاب الصدر فلان الصوفي هذا خير من ضيق صدر مقبل، والصوفي هذا يرسل أبناء الذين يسمون السادة يرسلهم إلى الثقاف هنا. والآن بلغ أخبرني علي حسن أبو الحارث أنهم بلغ عددهم 40، والله كان نزل علي الخبر هذا كالصاعقة، هو لما رأى الشباب أقبلوا على السنة فأخذوا أبنائهم يرسلونهم هنا. فهؤلاء الحزبيين أصحاب الجمعيات أو الحزبيين بعامة هؤلاء والله يزهدون، والله حتى سمعناهم يزهدون الشباب أن يذهبوا للشيخ مقبل في الوقت الذي يثنون فيه على هؤلاء المبتدعة، وهم يرسلون هؤلاء يرسلون أبنائهم إلى هنا إلى الثقاف وغيره، فإيش تعليقكم يا شيخ؟ وقد تعبنا منهم والله، أتعبونا وأشغلونا أنا بقول أنت يا ذاك الله لماذا تهتم بهؤلاء؟ والله لأن كثير لا نملك شيئا يا أخي. نعم أقول عيب أقول شيخي وأبقري. لماذا تهتم يا هؤلاء؟ هؤلاء كثر غلبوا الدنيا كلها، الباطل هكذا. هو يتبعهم كثير. شو المناسب هنا من الآيات؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. خذ يا أخي موعظة وعبرة من مواساة رب العالمين لنبيه الكريم بمثل هذا الكلام، مع أن أولئك كفار وضلال ومشركين، لا هؤلاء وإن كانوا ضلالا لكن على كل حال ما يخرجون عن دائرة الإسلام والمسلمين. ولذلك فأنا بتعجب والله كل ما واحد شاف شخص أو أشخاص كانوا يزعمون أنه من السلفيين ثم انحرفوا، يقولون في كذا وكذا وكذا. هذا القول ناشئ عن شيئين، إما عن جهل وإما عن تجاهل، وقد يجتمعان. الصوفية معروف عنهم، بيقولوا عنه في الشام فلان مثل الصوفي، لا بينكر ولا بيوفي، فعنده لسان عذب لأنه ما في عنده أمر معروف، ما في عنده نهي عن منكر، ما في عنده حب في الله، ما عنده بغض في الله. بينما من كان على طريقة السلف الصالح فهو بحب في الله، يبغض في الله، هو يتكلم تارة باللين تارة بشدة، لأنه هذه سنة الرسول عليه السلام. الصوفي لا يعرف الشدة لأنه ما بيهمه الأحكام الشرعية، بيهمه جلب قلوب الناس، بيهمه أن الناس تقبل على تقبيل يده، بل على تقبيل يديه كلتيهما معا. ولذلك هؤلاء لما بيقولوا إيه مقبل متشدد، أما ذاك الصوفي أو هين لين، ما أوتوا إلا بسبب جهلهم، وإلا بسبب تجاهلهم وركضهم وراء مصالحهم الشخصية. ثم أنت تقول جاءني ناس من هؤلاء اليمانيين، إيه؟ ثم ماذا وراء ذلك؟ بس هم أرادوا أن يلبسوا، قالوا أن ماذا نفعل لهم؟ الله المستعان. سألوا كنا في بيتي. لا أنا سألت هذا لأن كثير طبعا الشباب هناك يسمعون كلام الشيخ، فإذا سمعوا هذا إن شاء الله هم يتبين لهم الأمر. بس أنا أذكر يعني في فتواهم الشيخ ما أجهز لهم لوضع نقودهم بالبنوك، إذا تذكر شيخ. ها كيف لا؟ ما يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. لا بتحزب ولا، والشريط موجود يا أبو ليلى، يستطيع أن تأخذه كما هو. يا شيخ أنت أجبتهم إجابة صحيحة إن كانت حسب الشروط وكذا، إنما هم هكذا الله المستعان يعني. يا أخي ماذا نفعل لهم؟ جزاكم الله خير. حول ولا قوة إلا بالله. في سؤال يا شيخ يقول: ماذا تقولون في من خالف أئمة الإسلام في أمر من الأمور التي قد أجمعوا عليها وقامت عليه الحجة ولم يرجع، بل زد على ذلك أنه يمدح بعض الصوفية والمفوضة، ويمدح من يقول بقول جهم في القرآن، ويطعن في الصحابة بل وفي الأنبياء، ويسميهم أئمة ومجددين، بل ويثني على بعض الزنادقة الذين أباحوا الردة وطعنوا في العقيدة وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي أهل الحديث، ويقول عنهم فيهم خير كثير، وسمى زيغهم وضلالهم اجتهاد، فقال: وإن كنا نتحفظ عن بعض اجتهاداتهم، فهل يكون هذا مبتدعا؟ وهل نعينه ونقول فلان مبتدع تحذيرا للأمة ونصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ ذكر هذا في كتاب في أماكن متفرقة، ليس في كتاب، في وأيضا في بعض الكتب. طيب منها. طيب هو الذي مدح هذا في لا تحد لا تحد. طيب الرجل الذي قال هذا في بعض الكتب قالها، مثلا في مثلا في العدالة الاجتماعية أو في ظلال القرآن وكذا، لكن الذي يمدحه وقال عنه مجتهد وكذا في شريط في بعض الأشرطة، وأيضا شخص آخر يعني حاله كحال هذا له كتاب اسمه الخلافة والملك، وله كتب أخرى تكلم فيها عن بعض الأنبياء، عن نوح مثلا، فقال عنه لما قال نبني من أهلي إنه غلبت عليه عاطفة الجاهلية، وعن يوسف لما قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ أمين، قال هذا دكتاتوري عليم، قال هذا دكتاتوري يطلب منصب الدكتاتورية كموسوليني في زماننا. مين هذا اللي بيقول هيك؟ في الكتاب الخلافة والملك الموجود. من هو؟ المودودي. مودودي. ومين اللي يمدح هذا الكلام؟ والله أحد الدعاة مدحهم و يعني غيبة. ها؟ أحد الدعاة إذا سميته غيبة. لا إن شاء الله ليس غيبة. طيب هو الشيخ سلمان مدحهم. وين هذا الكلام؟ أنا بقول لك مش المتكلم. مدحهم والله في أشرطة. اسمع، فهمت علي؟ طيب بعد إلي السؤال. يقول الشيخ: أمدح هذا الكلام أم مدح صاحب هذا الكلام؟ لا، صاحب هذا الكلام. نعم، عاد الشيخ ما مدح الكلام. فإذا مدح صاحب الكلام، قد أمدحه أنا، فهل معنى ذلك أنني أصوب كل ما قال؟ لا يعني هذا. إذا ماذا تعني أنت بهذا السؤال؟ فبلغنا من بعض في بعض الأشرطة لبعض المشايخ تكلموا أنهم ذهبوا إليه وقال له أن فلان اللي هو المودودي فيه كذا وكذا، قال والله لو سئلت يوم القيامة سأقول إمام مجدد. فنحن اختلط علينا هذا الأمر وقلنا نسأل فيه الشيخ. أوكي أخي، أنا بنصحك أنت والشباب الآخرين الذين يقفون في خط منحرف فيما يبدو لنا والله أعلم، أن ما تضيعوا أوقاتكم في نقد بعضكم بعضا وتقولوا فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، لأنه أولا هذا ليس من العلم في شيء، وثانيا هذا الأسلوب يوغل الصدور ويحقق الأحقاد والبغضاء في القلوب. إنما عليكم بالعلم، فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في مدح زيد من الناس لأن له أخطاء كثيرة، هو مثلا يحق لنا أن نسميه بأنه صاحب بدعة وبالتالي هل هو مبتدئ؟ ما لنا ولهذه التعمقات. أنا أنصح بأن لا تتعمقوا هذا التعمق، لأن الحقيقة نحن نشكو الآن هذه الفرقة التي طرأت على المنتسبين لدعوة الكتاب والسنة، أو كما نقول نحن للدعوة السلفية، هذه الفرقة الله أعلم السبب الأكبر فيها هو حظ النفس الأمارة بالسوء، وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية. هذه نصيحتي. وهي شيخنا، الصورة قاتمة جدا فيما يجري بين الشباب في كثير من بقاع الأرض، ولا نشك أن هناك منحرفين وهناك مخطئين وهناك مبتدعين، لكن أصبحت المواجهة في كثير من الأحايين مواجهة شخصية ومواجهة للقيل والقال، مما لا يشعر الشباب ما يترتب على ذلك من إضاعة الأوقات، هي مشكلة مشاكل، وإثارة كثير من الحقد بينهم. هذه مسألة لا يتنبهون لها، وهم يعني لا نشك أن معهم الحق، لكن كثير من الشباب عندما أسأله كم تحفظ من القرآن يقول لي أحفظ أقل من 3 أجزاء. كم لك تناقش هذه القضية؟ 3 سنوات. 3 سنوات هم يجلسون، زيد مبتدع غير مبتدع، كافر غير كافر، زنديق غير زنديق، قال ما قال، منحرف غير منحرف، وقد يكون منحرفا ويكون مخطئا ويكون ضالا. يعني هم يظنون إذا جاءهم ناصح وقال لهم هذا مضيع على الأوقات، الأغرب من هذا يظنون أن الناصح أنه مع أولئك عجيب، وهو يريد نصحهم، شاب عمره 17 سنة لا يحفظ إلا القليل، وهو الآن يناقش في مسائل عميقة جدا قد يعني يتأنى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه ويتريثون بها، بينما هم يتسرعون إلى مثل هذه القضايا. فنريد توجيه بمثل هذا. يعني أنا كثيرا ما أزعل، شو رأيك بفلان؟ فأفهم أنه متحيز له أو عليه، وقد يكون هل يسأل عنه من إخواننا، وقد يكون من إخواننا القدامى اللي يقال لنا منحرف. أنا بنصح السائل، يا أخي شو بدك بزيد وبكر وعمر؟ استقم كما أمرت، تعلم العلم، هذا العلم سيميز لك الصالح من الطالح والمخطئ من المصيب إلى آخره. ثم لا تحقد على أخيك المسلم لمجرد أنه يعني ما بقول أخطأ، بل بقول لمجرد أنه انحرف، لكن هو انحرف في مسألة 2 3 والمسائل الأخرى ما انحرف فيها. فنحن نجد في أئمة الحديث من يتقبلون حديثه وبيقولوا عنه في ترجمته إنه مرجئ وإنه خارجي وإنه ناصبي وإلى آخره. هذه كلها عيوب وكلها ضلالات، لكن في عندهم ميزان يتمسكون به ولا يرجحون كفة سيئة على الحسنات أو سيئتين أو ثلاث على جملة حسنات، ومن أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا بقول مثلا في سلمان وأمثاله، بعض إخواننا السلفيين بتهمهم بأنه من إخوة مسلمين، أنا بقول لا أعلم أنه من إخوة مسلمين، لكن ليت الإخوان المسلمون مثله. إخوان مسلمون بيحاربوا الدعوة التوحيد وبيقولوا أنها تفرق الأمة وتمزق الكلمة، أما هؤلاء فيما أعتقد وأهل مكة أدرى بشعابها، هم يدعون إلى التوحيد ويدرسون التوحيد، أليس كذلك؟ نعم. طيب ليت الأخوة المسلمون يكونون كذلك، والله في عندهم عمل سياسي وعندهم ما يشبه الخروج عن الحكام إلى آخره. نعم الخوارج كانوا كذلك، الخوارج الرسميين الذين لا يشك العلماء أن قبل الرسول عليه السلام الخوارج كلاب النار، إنما قصدوا هم الذين خرجوا على علي، وأنهم يخرجون من الدين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية في الحديث المعروف في الصحيحين، هم المقصودون. مع ذلك بيروا الحديث عنهم وبيعتبروا مسلمين، فهم يدعون ضلالاتهم وبينوا حسناتهم، وهذا من معاني قوله تعالى ولا يجمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهؤلاء إذا كان عندهم انحراف، ما أعتقد أنه انحراف العقيدة، إنما هو انحراف الأسلوب. وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأم الوسط التي لا تقع لا في الإفراط ولا في التفريط. يا شيخ لا أدري، السؤال الأول الذي سألتك إياه هل هو يعتبر خطأ في العقيدة أو في إيش هو؟ قولهم لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من الله، ضلالة كبرى. ما أنا جبتك عن نوح عليه السلام، هذه هو قالها أيضا. من هو؟ هو الشيخ سلمان. وين قالها؟ في هذا الكتاب. أريني أنا شو صفحة 72. اشوف هلا هون شو فيه. بيقول وأن يعلموا أي هؤلاء الدعاة أنه لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من ألوان الشرك المناقض لكلمة لا إله إلا الله ما يتعلق بالأوضاع الشعبية فقط، لما تعرض لهم أحد ولما وقف في وجوههم إلا القليل. كلمة الشعبية هنا إلى مفهوم ولا ما مفهوم من حيث اللغة العربية؟ أنا الذي أفهمه والله أعلم قد أكون مخطئ. قد كلنا يكون كذلك. الأوضاع الشعبية هي هذه الموجودة عند الناس مثلا. طيب لا بأس. طيب الأوضاع الشعبية يعني الآن مثلا أكثر الناس عند القبور والطواف عليها والنذور وكذا وتعليق الخرق وكذا، والله أعلم. هل نعم نعم، لكن هل دعوة التوحيد واقفة هنا؟ هل دعوة التوحيد ماذا؟ واقفة إلى هنا فقط، يعني محاربة الشركيات الشعبية؟ لا بل والشرك كاملة. فهو يعني أشخاص معينين يفهم خطأ أو صوابا أنهم يرضون عن الحكام وعن تصرفاتهم المخالفة للشريعة وإنما يعنون فقط بإصلاح قلوب الشعب وأفراد الشعب. لعلي استطعت أن أظهر لك ماذا يعني الرجل، يعني أن الدعوة الحق لا تنحصر فقط بإصلاح أفراد الشعب دون الحكام، والرضا عن تصرفات الحكام وتركهم فيما هم يتصرفون فيه من مخالفات شرعية. يا شيخ الجملة الأخيرة هل تكون صحيحة؟ نسمع من أهل مكة. أقول الحقيقة في كثير من القضايا الناس بين إفراط وتفريط، فإما قوم لا يفقهون دعوة التوحيد إلا توحيد الحاكمية فقط، ويتركون الناس في شركهم الأكبر وكما يسمونه الآن شرك القبور، وإما أناس آخرون لا يحبون بل يتحسسون من الحاء، مجرد ما قال إنسان أن التوحيد فيه حاكمية لله عز وجل يتحسسون من هذه القضية ولا يلتفتون إليها لا من قريب أو بعيد، بل عليهم هم كما يسمى شرك القبور. وإذا عدلنا في القضية عرف الصواب أن دعوة التوحيد هي دعوة التوحيد الحاكمية، أن تكون الحاكمية لله. وكثير من الكتاب الحق يقال أنه أحيانا يعني بالحاكمية من خلال قراءتنا يعني الحاكمية المطلقة أن الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل، وأحيانا يعنون بها السياسة التي ضلوا وراءها. فمن العدل والإنصاف أن نقول أن التوحيد يشمل لكلا الجهتين. فإذا فهم هذا الكلام يا أخي على أن الأنبياء لو بقوا فقط على أن يمنعوا الناس من القبور لما اعترضهم معترض، هذا هو فحوى الكلام. لكن في نقطة ثانية يا أخي، ومع الاستئذان من شيخنا حبيبنا، الكلام لا يحمل على فهم الرجل الذي فهمه القارئ، وإلا كان ضل كثير من الناس، ولكن يحمل على كلام الرجل الآخر إما في مواقع أخرى أو من واقعه. فإذا كان الرجل معروف في التوحيد وبالتوحيد الكلي وداعي لهذا التوحيد أو أنه من الموحدين ثم قال لفظة أو قال لفظتين، فلا يحمل على أسوأ محمل، لأنه لو حمل على هذا المحمل لكان زنديقا بكل معنى الكلمة وكان خارج من ملة الإسلام، ثم نحن نرى أن واقعه ليس كذلك. فهذه مسألة جديرة. وبالمناسبة حمل الكلام أو حمله على أسوأ محمل هذه قاعدة ليست من قواعد أهل السنة والجماعة. أنا أذكر الآن يا شيخنا بالمناسبة نفس هذا الكلام كيف حمله بعض إخواننا الأفاضل على محمل سيء ولعلكم تسددون. كلام مثل هذا الكلام يقول السيد خطب في بعض كتبه: إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها لا تتمثل فقط في تلك الصورة الساذجة التي كان يزاولها العرب في جاهليتهم، أو التي كانت تزاولها شتى الوثنيات في صور شتى مجسمة في أحجار أو أشجار أو حيوان أو طير أو نجم أو نار أو أرواح أو أشباح. إن هذه الصورة الساذجة كلها لا تستغرق صور الشرك بالله ولا تستغرق كل صور العبادة للأصنام من دون الله، والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصورة الساذجة يمنعنا من رؤية صور الشرك الأخرى التي لا نهاية لها، ويمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتور أو ما يعتور البشرية من صور الشرك ما يعتور البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة، ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها، كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام وتمثل صورها المجردة المتجددة مع الجاهليات المستحدثة. نريد تعليق شيخنا ثم نقرأ تعليق أحد الإخوة الأفاضل على هذا الكلام. ما في شك هذا الكلام يعني كلام سليم بالمئة مئة، ويكفي في ذلك نريد تعليق شيخنا ثم نقرأ تعليق أحد الإخوة الأفاضل على هذا الكلام. ما في شك هذا الكلام يعني كلام سليم بالمئة مئة، ويكفي في ذلك قوله تعالى في القرآن الكريم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والتفسير الذي جاء في هذه الآية لما نزلت، طبعا هي نزلت في حق النصارى، وكان من العرب الذين تنصروا في الجاهلية مع قلة المتنصرين منهم عدي بن حاتم الطائي، ثم هداه الله عز وجل وأسلم، في قصة مذكورة في مسند الإمام أحمد وغيره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما نزلت هذه الآية أشكلت على عدي بن حاتم الطائي، لأنه فهمها بمعنى الشرك الذي ينكر الرجل أن يكون محصورا الشرك كله في هذا النوع من عبادة الأصنام والوثنيات. فقال له عليه السلام موضحا لهم المعنى العام الأشمل للشرك بالله عز وجل في اتباع غير شريعته، قال له: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان. قال: فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. فالآن هذا النوع من الشرك غير ملاحظ حتى عند الذين يعلنون أن الحاكمية لله عز وجل. وأنا أذكر بمثل هذه المناسبة لما كنت في دمشق وفي مخيم اليرموك بالذات وفي مسجد صلاح الدين بالذات، حينما صعد المنبر خطيب من الشباب الأخوان المسلمين ويلقي خطبة نارية في أن الحاكمية لله عز وجل. سبحان الله، لما صلى وانتهى من الصلاة، شوف الآن كيف لفت نظره إلى خطأ، ونسيت الآن ما هو الخطأ، قلت له: هذا مخالف للسنة. قال: لكن أنا حنفي. قلت: يا أخي الله يهديك، أنت الآن خطبتك كلها في أن الحاكمية لله عز وجل، فشو معنى الحاكمية؟ فقط أنه إذا إجاك قانون من كافر مخالف للشرع فهذا هو الكفر، وأنه لازم تتمسك بالشرع. أما إذا جاك حكم من مسلم كان مخالفا للشرع، هذا تتبعه مع مخالفة للشرع، فوين الحاكمية لله عز وجل؟ هذا المعنى الحقيقة معنى شامل وجامع، وهو أحسن حينما يعني دفع شبهة من قد يقف فقال فقط، أي ليس الشرك فقط هذا، فوسع المعنى. وهذه التوسعة هي الإسلام. ولذلك نحن نقول أنه الوقوف عند محاربة الشركيات في أفراد الشعب وترك الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وهذا لا يعني أن ندخل في خضم التكفير وإخراجهم عن الملة، يكفي أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، والتفصيل الذي ندين الله به أنه هناك كفر دون كفر، في كفر عملي وفي كفر اعتقادي، هذا التفصيل الحق هو الذي يجعلنا معتدلين، ولا نتسارع إلى تكفير الحكام دون أن نفرق بين حاكم يؤمن بما شرع الله ولكن يتبع هواه في بعض مخالفته لما شرع الله. هذا الجانب من التوحيد يجب أيضا أن يشتغل به الدعاة، لكن الحقيقة أنا أقول كلمة صريحة، أنا أقول أن دعاة التوحيد اليوم في امتحان مرير، وذلك كل قرار يصدر تجد الجواب هذا أمر إيش ولي الأمر، صح يا زيد ولا لا؟ هذا ولي الأمر. ارجعنا وقعنا فيما نحذر منه، لماذا نحن لا نتوجه إذن إلى الدعوة بعامة وليس فقط فيما يتعلق بالشعوب؟ فالعبارة هذه تشبه تماما كلمة فقط هناك، فهو يقيدها بالوقوف في محارب الشركيات المتعلقة بالشعوب وترك الحكام دون نصح، دون تعذير، دون إنكار، ولو مع عدم الخروج. واضح الجواب؟ لا يستلزم هذا المواجهة؟ لا ما يلزم. نعم لا يستلزم طبعا، هذا هو علق لا خروج. أيوة فاضل بما يلي عن هذا الكلام الذي كأني أفهم كلام ابن القيم بأسلوب عصري. كويس. في هذا الكلام أولا تهوين من دعوات الأنبياء. لا إيه كلام المقيم؟ التي ركزت على عبادة الأصنام والأوثان. نعم، هل في هذا تهوين؟ مبين. نعم طيب، يعني لا طبعا. طيب ثانيا، فيه صرف الدعاة عن أعظم وأكبر أنواع الكفر والشرك الذي حاربه كل الأنبياء والمرسلون والمصلحون وأدركوا أنه أكبر خطر على الإنسانية. هل في هذا الكلام صرف؟ صرف ما في، لا يوجد. ثالثا، فيه خلط بين قضايا الشرك الأكبر والأصغر وبين قضايا المعاصي صغيرها وكبيرها. وين هذا؟ والله ما فهمته. أنا أقول لك أين. بفهم ولا بدون فهم؟ إن شاء الله بفهم. بعض الناس يرون أن مسألة الحاكمية والحاكم بصورة عامة هي شرك أصغر، وأما شرك القبور فهو بصورة مطلقة شرك أكبر، ولا يفصلون بين الشرك العملي والشرك الاعتقادي إلا عند الحاكم، ولا يدرجون هذا على الناس الذين يقعون في الشرك كما يسمى في شرك القبور، فيرون هذا ليس في تفصيل. أي شرك يأتي به الرجل في شرك القبور هو خارج من ملة، دون تفصيل، دون جهل، دون إقامة حجة إلى غير ذلك، وأما ذاك ففيه تفصيل. ولعل إن أصبت والتسديد لكم فهكذا. فيه خلط مع أنه ذكر كلاما يعني بديعا. ثم النقطة الثانية، يقولون أنه وصف الشرك هذا ساذج. لا شك أنه ساذج، فلا أدري هم فهموا ما معنى ساذج أم لا. يقول هؤلاء الذين يعبدون الأصنام شركهم ساذج، ولكن أولئك الذين يعبدون وما يعبدون ويطيعون ويفعلون مثل الحديث الجميل الذي ذكرته، فهذا كذلك داخل في الشرك. وثم بالضرورة كيف؟ كيف؟ هل يحسن أن نقول عن الشرك الذي أنه بدائي شرك الأوثان بدائي؟ يا أخي بارك الله فيك، كلمة شرك بدائي نزل في القرآن شيء ولا ولا؟ لا ما تخافش، ولا في السنة. طيب من الذي تكلم؟ زيد من الناس. طيب نحن مستوضح منه، هل يقصد من كلمة بدائي بمعنى أنه لا يخرج عن الملة بعد إقامة الحجة؟ فإن كان يقصد هذا ننكر ذلك عليه، إذا كان يريد تهوين من هذا الشرك. إذا نحن نستوضح منه ماذا تريد بكلمة بداية. بداية أنا اللي بفهمه يعني أنه العرب عايشين وثنيين، ما في عندهم يعني كتاب كاليهود والنصارى بيرشدهم بيدلهم بأيديهم، ولو في بعض النواحي التي بقيت محفوظة عند أهل الكتاب وغير محرفة، فهم وثنيون عايشين هكذا على الجاهلية. هذا الذي يعنيه أنه شرك بدائي. ما أفهم أنه يعني أنه شرك لا ينبغي أن يهتم به، وأظن أنك أنت وأمثالك يريدون أن يفهموا هكذا، ولذلك لا تقفوا عند هذه الكلمات. ليه؟ لأنها أولا ما صدرت من معصوم، وثانيا حاولوا أن تفهموا ماذا يعني بهذه الكلمة. كما يروى عن بعض السلف: التمس لأخيك عذرا، هذا إذا كانت عبارة فيها إيحاء بما يخالف الشرع. أما والله العبارة ما هي واضحة، طيب نحملها على أحسن الاحتمالين. نعم، قبل صلاة المغرب اهدر بنا، لعل هذا إن شاء الله فيه يعني هداية للجميع. يقول السيد قطب: إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل، وليس مجرد عقيدة مستكنة في الضمائر، وحدود العقيدة أبعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساكن. اعتقاد إيش؟ الساكن. ساكن إيه؟ نعم. كأن لفت إلى المرجئة دون أن يدري. الذين لا يجاوزون الإيمان حدود القلب. القلب نعم. نعم. إن حدود الاعتقاد تتسع وتترامى حتى تتناول كل جوانب من جوانب الحياة. وقضية الحاكمية كذلك فروعها أو كلمة خطأ في الإسلام هي قضية عقيدة، والحاكمية قضية عقيدة، كما أن قضية الأخلاق بمجملها هي قضية عقيدة، هي قضية عقيدة. فمن العقيدة ينبثق منهج الحياة الذي يشمل الأخلاق والقيم كما يشمل الأوضاع والشرائع سواء بسواء. صحيح، هذا الكلام صحيح؟ اي نعم. يقول أخونا يعلق على هذا الكلام: هذا كلام حق وخلط عجيب. أما العقيدة قاعدة لمنهج حياة متكامل فمسلم الحمد لله. طيب، وهذا أقره على كلامه كله. طيب طيب ايه. وأما أن حدود العقيدة تتسع وتترامى حتى تتناول كل جوانب من جوانب الحياة، فهذا لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قاله علماء الإسلام. إيه هذا رجل سطحي، هذا الكلام غير صحيح. نعم، نقدر نفهم من هذا؟ ما أحبه. ما بتحبه؟ نعم. فهذا من شذوذات سيد قطب ليوسع به دائرة التكفير. ألا ترون أن هذا إلزام ما لا يلزم؟ أي نعم ولا شك. طيب، لمن يخالف منهجه، ما هو يكفر الآخرين، مجرد أي واحد يخالف منهجه يريد سيد بهذا يكفر. ما عرفنا ذلك عنه. أنا أعتقد الرجل ليس عالما. لا شك. نعم. إيه نعم، لكن له كلمات الحقيقة خاصة في السجن كأنها يعني من إلهام. نعم. وهو مع ذلك يحيد عن ذكر شرك القبور. أقول سبحان الله، قد وجدت كلاما لابن القيم في إعلام الموقعين، هو نفس الكلام بالتمام، ويقول التوحيد يشمل كذا ويشمل كذا وينبثق من القلب إلى الأعضاء إلى غير ذلك، يشابه هذا الكلام. فالحقيقة أتوا من جهة أنهم هم يفسرون كلام الآخرين، مع أن إخوانهم في العقيدة والمنهاج، وبخاصة من أمثالكم أمثال الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز وغيره، يعني يرون أن هذا الأمر لا يحتمل مثل هذه الأمور التي حملوا كلام الناس عليها. هذا صحيح. أنا بالمناسبة لما كنت أناقش جماعة التحرير في ذهابهم وفي ضلالتهم بأنه حديث الآحاد لا تثبت بعقيدة، وكنت أقول لهم أن قولكم هذا عقيدة، وأنتم تشترطون في العقيدة الدليل القاطع ثبوتا ودلالة، فأين الدليل القاطع على أن العقيدة لا تؤخذ إلا من حديث قطعي الثبوت قطعي الدلالة؟ وأثبت لهم بأنهم ليسوا في عقيدة منذ نشأة حزبهم، لأنهم تطوروا في هذه المسألة بالذات على ثلاث مراحل وثلاث أقوال. القول الأول الذي كان مسطورا في الطبعة الأولى من كتاب لهم، لا أذكر الآن ماذا كان اسمه، لكن فيه فصل، لا فيه فصل بعنوان طريق الإيمان. يقولون هناك لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، هكذا لا يجوز. ثم صدرت الطبعة الثانية للكتاب، وإذا هم يستبدلون لا يجب بلا يجوز، رفعوا كلمة لا يجوز ووضعوا لا يجب، فصارت العقيدة الآن يجوز. يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، من قبل كانوا يقولون لا يجوز، عدلوها إلى لا يجب. لا يجب يعني بيعطيك الحرية، إن شئت أن لا تأخذ وإن شئت أن تأخذ، أما من قبل قالوا لا يجوز. هذا التطور الثاني. التطور الثالث، وما أدري إذا كانوا لا يزالون مستقرين عليه، قالوا يجب الأخذ بحديث الآحاد بمعنى التصديق وليس العقيدة، تلاعب بالألفاظ، تصديق لا العقيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا نقاش جرى بيني وبين بعض أبناء بلدك بالذات، حينما جمعنا سجن الحسكة، وجدت هناك 15 حزبي تحريري وعليهم رئيس واحد حلبي اسمه مصطفى بكري. تعرف مصطفى بكري؟ ما بتعرف. والحموي اللي كان هو مجادلهم الكبير كان هيك بدين طويل أشقر ذو هيئة، ولا أقول ذو هيبة، أي نعم. المقصود قلت له أنت يا أخي تتحمس لعقيدة الحزب وأنت لا تعرفها، قال كيف؟ قلت له ألا تعتقد بأن الحزب كان يرى من قبل أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة؟ قال نعم وهذا هو عقيدتنا. قلت لا، هم طوروا هذا وقالوا لا يجب. قال وين؟ قلت الطبعة الثانية. وأخيرا قالوا بجواز الأخذ لكن بالتصديق وليس بالإيمان وبالاعتقاد. الله أكبر، يتلاعبون بالألفاظ حتى ما يظهر تراجعهم أمام أفراد حزبهم. المهم هذه مقدمة. كنت احتججت عليهم بأمور لا قبل لهم بردها. قلت لهم يا جماعة، وهون الشاهد اللي بالنسبة للكلام اللي سمعناه آنفا، الإسلام بكل ما جاء فيه هو لابد من عقيدة. أنت إذا أديت فريضة جردتها من العقيدة لم تصنع شيئا. إذا ابتعدت عن محرم لا لأن الله حرمه، ما تعبدت الله بهذا الابتعاد، وهو إلى آخره. ومن جملة ما قلت، لو كان هناك تفريق بين العقيدة وبين الأحكام لكان القول على العكس هو الأقرب إلى الصواب، ذلك لأن كل حكم يتضمن عقيدة، فإذا عري هذا الحكم من العقيدة بطل. بينما ليس كل عقيدة يتضمن إيش؟ عملا. فأنت تستطيع أن تعتقد ولا يلزمك أي عمل بالنسبة لهذه العقيدة. مثلا الإيمان بعذاب القبر وهم يشكون فيه ويقولون بأن عذاب القبر غير ثابت لأنه ما في دليل قطعي ثبوت قطعي دلالة. ولسنا طبعا بصدد إبطال دعواهم هذه أيضا. المهم فأنت اعتقادك بأنه في عذاب قبر أو ما في عذاب قبر ما رح يغير شيء من منطلقك في حياتك في عملك. طبعا في العاقبة إلى تأثير، لكن أريد التفريق بين الأحكام الشرعية. فكل حكم يتضمن عقيدة. أنت بتقول هذا حرام أي تعتقد أنه حرام، تقول هذا فرض أي تعتقد أنه فرض، وهكذا الأحكام الخمسة كما يقولون. فإذا الإسلام كله عقيدة، هذه حقيقة. وهذه العقيدة حين ذاك لابد أن تحفز صاحبها على التجاوب معها. إن كان مجرد إيمان بالغيب آمن بالغيب، وإن كان إيمانا بحكم شرعي فهو يعمل به على ضوء ما تضمنه الحكم الشرعي. وضربت له مثلا، كنت مما ابتليت هناك في دمشق مجادلة القاديانيين، فمن جملة عقائد القاديانيين الضالين أنهم يعتقدون أن ركعتي الفجر السنة هما واجبتان واجبتان. أنا أتخذ هذا مثلا، أقول رجلان بعد أذان الفجر قاما وصليا ركعتين، أحدهما بنية سنة وهذا هو صحيح، والآخر بنية واجب وهذا غير صحيح. فالعمل واحد لكن اختلفت النية، فنية أبطلت العبادة ونية صححت العبادة. إذن المدار في كل أحكام الإسلام هو العقيدة، فلا يجوز فصل العقيدة في بعض الإسلام دون بعض إطلاقا. وهذا نوع من الفقه الذي ينبغي أن نتنبه له. هنا مسألة، هم أحيانا إخواننا في مسألة العقيدة وغيرها عندما نقول منهاج وعقيدة وشريعة مثل بعض آيات القرآن التي فصلت مثل هذا السلام ورحمة الله وبركاته، أو العلماء الأقدمون الذين قالوا عبادات وعقيدة ومعاملات، لا يفرقون بين الاصطلاح الذي هو للتعليم وللتدريس والتقريب وبين أصل الدين ككل. ثم هنا يبدو لي ملاحظتان، أن حزب التحرير وغيرهم فضلا عن أنهم لا يفقهون في الدين لا يفقهون في اللغة العربية عندما يقول تصديق دون عقيدة. طبعا هذا خلاف القرآن. نعم. والملاحظة هذه، والملاحظة الثانية ملاحظة الاصطلاح، ومصدقا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد مصدق، بعدين مكذبا يعني عقيدة ما تكذبها السنة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إن أصبت بالفهم الإيمان بضع وسبعون شعبة علىها لا إله إلا الله وأدناه ما تطل الأذى عن الطريق. نعم. هذا كله يلزم منه اعتقاد. لعل الرجل ذكر هنا في المقال لما قال يريد أن يوسع دائرة التكفير، لعله أراد بهذا أن سيد قطب قال في الأمة الإسلامية الآن في هذا العصر أنها تعيش الجاهلية ما تعيشها الجاهلية الأولى، وقال إن هذه مساجدها معابد جاهلية، وأن الإسلام يرفض أسلمة هذه المجتمعات. هذا قرأته بعيني يا شيخ. هاي هل رأيت ذهبت إلى مصر؟ لا ما ذهبت. هو مصري، هو يحكي ما يشاهده في مساجد عن سيد زينب والبدوي والآخره. فتكون كل المساجد في مصر هكذا؟ لا أنا ما أخذ بالكلية ولا هو يقول بالكلية، لكن هو يتكلم بصورة عامة. بس هو عم المجتمعات يا شيخ. أنا كل حال رجل مات وانتقل إلى رحمة الله وإلى فضله، ونحن كما نصحتك آنفا لا تبحثوا في الأشخاص خاصة إذا كانوا انتقلوا إلى رحمة الله. ألا يمكن هنا أن نقول إن قصد بالجاهلية التكفير وتكفير هذه الأمة فهذا ضلال بعيد، إذا قصد بقوله الجاهلية، وإن قصد أنك ما تمر بالشارع إلا على يمينك قمار، والدكان الثاني يبيع خمور علنا، الثالث مرقص، الرابع سينما، الخامسة سفور، الرابعة أزياء كفار، الخامسة سن قوانين غير شرعية، فإن قصد مثل هذا كما قال فيه جاهلية فهذا كلام لا ينكر، بل قال الشيخ محمد عبد الوهاب ما هو أشد من هذا في الناس. وأما إن قصد في التكفير فالأمر الحمد لله واضح، فنحن نفصل ولا يهمنا الرجل بذاته، إن كان قصد التكفير المخرج من الملة فهذا ضلال ونأبه وأمره إلى الله، وإن كان قصدها الجاهلية التي نراها فلا تشك معي أن الأمر كذلك. أنت أبو إيش الأولاد؟ أبو طلحة. شوف يا أبو طلحة، يقول الرسول عليه السلام ولو في غير هذه المناسبة إنما الأعمال بالخواتيم، شو خاتمة البحث في كلام السيد قطب أو غيره أنه قصد هيك ولا قصد هيك؟ الشاهد أنه الشيخ ذكر أحسن عبارات. لا تحيد عن الجواب. طيب لا تحيد عن الجواب. طيب ما قصدت الحيدة يا شيخ، قصدت أن هذا أنا ما أتكلم قصدت أم لن تقصد، إنما أذكرك جزاكم الله. أقول لا تحيد عن الجواب، قل ما هي ثمرة البحث في أنه السيد قطب أو غيره قال كذا وكذا وكذا، فما هو المقصود من حكايتنا لكلامه؟ نحن الآن نريد تحذيرا للناس، لأن الناس جعلوا مؤلفات هذا الرجل يعني حتى فاقت في طباعتها وانتشارها مؤلفات الأئمة، فيا شيخ هو يعني عنده أخطاء عقائدية كثيرة ويتكلم في عثمان ويخرج. هذا هو الجواب؟ لا أقصد أنه هو لهذا يا شيخ. يلا تفضلوا. لكن بس لنا سؤال واحد فقط. تفضل. فقط كلمه، هل قلتم مره ان معالم في الطريق هو توحيد كتب باسلوب عصري؟ انا اقول انه في هذا الكتاب فصل قيم جدا اظن عنوانه لا إله إلا الله منهج حياة. هذا الذي أقوله، وأنا قلت آنفا ومثل ما يقولوا عنا بالشام على غير عباية، الرجل ليس عالما لكن له كلمات في عليها نور عليها علم مثل منهج حياة. أنا أعتقد أنه هالعنوان هذا كثير من إخواننا السلفيين ما تبنوا معناه، أنه لا إله إلا الله منهج حياة. هذا الكلام اللي كنا نتكلم عنه. وقلتم لنا هذا الكلام لنا شخصيا في بيتنا منذ 25 سنة. ممكن لا. نعم. أنا ما أذكر ماذا أقول، لكن أشهد الرجل إنه كتاب العدالة الاجتماعية لا قيمة له إطلاقا. لكن شو اسمه تبع الطريق، معالم في الطريق، فيه له بحوث قيمة جدا. طيب مررت بالشيخ ربيع وأعطاني كتابين لكم، فكتاب كتابين خطابين ولا كتابين مطبوعين؟ مطبوعين. وأيضا كتاب آخر أراد أن يقرأ عليك، وهو كتاب هكذا علم الأنبياء، والكتابين الأخيرين في مؤلفات سيد خطب. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. نعم. الكتابين هذين أحدهم بعنوان مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله، واعتمد فيه على الطبعة السادسة عام 64 قبل أن يموت سيد قطب بسنة. الله يهديه. وفي كتاب الله يهديه يا أخي، شو بيفيد الكتاب هذا؟ قصدي يريدك أن تطلع عليهما. وفي كتاب عقائده وفكره وهذين الكتاب طبعا جاء اللقاء هذا سريع وكانت الكتب في البيت فما كنت حتى الأخوة أتوني في المسجد وقالوا لي اللقاء الآن مع الشيخ فالكتب في البيت بس لكن نسخة أعطيتها من كل شيء نسخة للشيخ علي حسن. يا شيخ هو يقصد أنه ماذا فيها أخطاء كثيرة عقائدية.